يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخف، هل الإنسان إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الإعادة؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم، ولكن على القول الثاني وأظن اختيار الشيخ أن هذا لا يمنع، هو يأثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته، لأن الله أطلق السفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الآية عامة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا عام أيضا، فالأدلة عامة في العاصي وغيره، وكونه عاصي يأثم على المعصية بلا شك، لكن لا نبطل عباداته التي أداها. نعم، هذا هو الصحيح إن شاء الله.